الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. باب قول الله تعالى. جعل المصنف رحمه الله هذه الترجمة هي هذه هاتان الآيتان جعل هذه الترجمة هاتين الآيتين من سورة الأعراف، وهذه الترجمة متضمنة أن المستحق للعبادة هو الخالق، فكما أنه متفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة، وكذلك هو متفرد بالنصر، ولا يملك النصر أحد لا لنفسه ولا لغيره إلا الله عز وجل. يقول تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذا في بيان حال المشركين وعبدت الأوثان وعبدت المخلوقين. أيشركون أي في العبادة ما لا يخلق شيئا، ما لا يخلق شيئا أي ليس لهم خلق، لم يخلقوا شيئا وليس لهم قدرة على هذا الأمر. والخلق هو أعظم الأفعال كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، والقدرة عليه أعظم من كل قدرة، فأعظم الأفعال هو الخلق، ولهذا لا يقدر عليه إلا الله، بخلاف بعض الأفعال فإن للمخلوق فعل وحركة ولكن لا قدرة له على الخلق والإيجاد، فالخلق هو أعظم الأفعال والقدرة عليه أعظم من كل قدرة، ولهذا تفرد الله به، وليس لله عز وجل شريك في خلقه. وإنما تفرد بخلق جميع المخلوقات حتى المخلوقات الضعيفة، فكلها خلق لله عز وجل. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي لا يخلقون شيئا، لا قدرة لهم على الخلق، بل هم مخلوقون في أنفسهم، وهذا مما يدل على بعدهم عن هذا الفعل، فهم مخلوقون لم يوجدوا أنفسهم، لم يوجدوا أنفسهم، فكيف يوجدوا غيرهم؟ كما قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هل وجدوا من غير شيء أم أنهم هم الذين أوجدوا أنفسهم وخلقوا هذه المخلوقات؟ فلا بد أن يعترفوا بأنهم لم يخلقوا أنفسهم، وأن هذه المخلوقات لم توجد من غير خالق، ولهذا الإقرار بالخلق وأن الله عز وجل هو المتفرد به هذا مما أجمع عليه العقلاء ولم ينكره أحد، وإذا وجد من ينكره فهذا من باب المكابرة والعناد والاستكبار، وإلا في الأصل أن العقول مجمعة على أن الله عز وجل هو المتفرد بخلق المخلوقات. أيشركون في العبادة وفي غيرها حتى في الربوبية، فيثبتون شريكا لله في بعض أفعاله أو يشركون في العبادة مع الله عز وجل. وهذا الاستفهام إنكاري يدل على أن فعلهم هذا باطل، فكيف يشركون ما لا يخلق شيئا؟ لأن الخالق هو المستحق للعبادة. وفي قوله أيشركون دليل على أن هؤلاء يعبدون الله، ولكنهم أشركوا معه غيره، ولهذا قال أيشركون ما لا يخلق شيئا، أي يشركون به في عبادة الله عز وجل. وهذا مما يدل على أنهم لو عبدوا الله من غير إخلاص فلا تنفعهم هذه العبادة، حتى يخلصوا العبادة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم قال ولا يستطيعون لهم نصرا، أي هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله لا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون لهم أي للعابدين الذين عبدوهم، لا يستطيعون هؤلاء المعبودون لهم للعابدين نصرا، أي لا يملكون لهم نصرا ولا قدرة لهم على نصرتهم. قال ولا أنفسهم ينصرون، بل إنهم عاجزون عن نصر أنفسهم، فهم لا يملكون نصرا لمن عبدوهم، بل لا قدرة لهم على الانتصار في أنفسهم. وهذا كما قال، لاحظوا التقابل، ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، أي لا قدرة لهم على الخلق لغيرهم ولا قدرة لهم على خلق أنفسهم، بل هم مخلوقون، ولا قدرة لهم على نصر غيرهم، بل ولا قدرة لهم على نصر أنفسهم. وهذا مما يدل على ضعفهم عن الخلق والإيجاد، وضعفهم عن النصر والإمداد، لأن الخلق به توجد المخلوقات، والنصر به تمد الحياة، لأنه لولا نصر الله لما بقي الناس، ولكن الله عز وجل يكبت أعداء أولياءه الذين يعادونهم، ويكون النصر من الله عز وجل لأوليائه، كما قال تعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن كان محاربا لله عز وجل فهو مخذول. وأما هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله فهي عاجزة عن نصر الذين عبدوهم من دون الله، هم عاجزون عن نصر أنفسهم، فكيف ينصر غيرهم؟ وهذا مما يدل على تفرد الله عز وجل بالنصر. والنصر معناه عام، النصر في الحجة والبرهان، وفي السيف والسنان، وفي التمكين في الأرض، وفي قيام الدين، وانتصار أهل الدين على أعدائهم. فالله عز وجل ينصر أولياءه والذين قاموا بهذا الدين، كما نصر الأنبياء والمرسلين والمؤمنين. وهذه من أعظم علامات الاستقامة على الدين، أن صاحب الدين منصور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم، وفي بعض الأحاديث منصورين. وهذا النصر لقيامهم بأمر الدين، فأهل السنة هم الذين قاموا بأمر الدين فاستحقوا النصر. ومن خالف هذا الدين فعلى قدر مخالفته له فهو مخذول، والعاقبة للمتقين والنصر للمؤمنين، ولكن الله يبتلي أولياءه في فترات ليظهر منهم مدى الصبر والتحمل واليقين، وإلا فالنصر لا بد أن يتحقق لمن حقق شرطه وهو نصر الدين. إن تنصروا الله ينصركم. وهذه الترجمة تدل بمفهوم المخالفة أن الله هو المستحق للعبادة، لأنه هو الخالق الذي لا شريك له في الخلق، وهو الذي ينصر أولياءه لا شريك له في النصر، فهو مستحق للعبادة لتفرده بالخلق والنصر، وغيره لا يستحق هذه العبادة لضعفه عن الخلق والنصر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نعم. ثم ذكر المصنف هذه الآية العظيمة التي من تأملها أدرك ضعف عقول المشركين، ولو لم ينزل الله عز وجل في بيان فساد الشرك وضعف أهله إلا هذه الآية لكفت الناس، فإنه ما من شبهة يتعلق بها المشركون إلا بين الله عز وجل ضعف هذه الشبهة وهذه الحجة. قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه من المخلوقين، ودخل في عموم الذين تدعون من دونه عموم المخلوقات، لأن الذي يدعى من دون الله عز وجل فهو مخلوق، فدعاء للخالق ودعاء للمخلوق، فمن دعا الله فهذا دعاء للخالق المستحق للعبادة، ومن دعا من دونه فهذا هو الذي تشمله هذه الآية، ويدخل في هذا الملائكة والجن والإنس بما فيهم الرسل والأنبياء ومن دونهم من الصالحين، كلهم داخلون في عموم هذا الإطلاق. والذين تدعون من دونه أي تتوجهون لهم بالدعاء وبالطلب، سواء كان دعاء عباده دعاء مسألة، تدعون من دونه أي من دون الله ما يملكون من قطمير. ما يملكون من قطمير أي لا يملكون من قطمير، والقطمير كما قال السلف ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة وغيرهم هو اللفافة التي تكون على النواة، اللفافة الرقيقة التي تكون على النواة الشفافة، هذه ضرب الله بها المثل في فقر هؤلاء. ما يملكون من قطمير أي ليس لهم من الملك شيء حتى هذا الشيء اليسير. ما يملكون النواة، وما يملكون هذه التمرة، بل لا يملكون هذا الشيء اليسير الذي هو على النواة، وهو هذه اللفاف الشفافة التي إذا فصلتها عن النواة ثم جمعتها لا تكاد تزن شيئا، والذي قد لا يتنبه لهذا الأمر قد لا يعرف أصلا أن هناك قطمير، لأن بعض الناس لا يعرف هذا، وهذا مما يدل على أن هذا الشيء أصلا لا يعبى به، وقد لا يعرفه بعض الناس. ولهذا ضرب الله به المثل في فقر هؤلاء، ما يملكون من قطمير، ليس لهم ملك قطمير، فكيف بما هو فوقه. هذا حال المدعوين الذين يدعون من دون الله، ما يملكون من قطمير، كيف يملكون الجنة والنار. يدعي بعض من يدعي من المشركين أن من يعبده قسيم الجنة والنار، وأن بعضهم بيده مفاتيح الجنة، وآخرون معهم سكوك يكتبون لأوليائهم ولمريديهم سكوك لدخول الجنة، يلبسون على الناس وينخدع هؤلاء المساكين بهذه الترهات وبهذا الاستخفاف بعقولهم. وهؤلاء لهم نصيب من قول الله عز وجل في وصف فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه. فهؤلاء استخفوا عقول الناس فأطاعوهم. بعض مدعي الولاية الذين يزعمون أنهم يملكون الجنة يكتبون سكوك الغفران، كما أن النصارى يفعلون ذلك، وجد في المسلمين من يقول لمريديه: أضمن لك الجنة فافعل ما شئت. وبعضهم يقول: إذا كتبت لك براءة من النار لن تدخلها. وآخر يقول: النار النار، لو بصقت على النار لأطفأتها. فيأتي من هؤلاء المساكين من يصدق مثل هذا الكلام، فانصرفوا إلى هؤلاء من دون الله. وهذا خبر رب العالمين. ويتعجب أن يكون في الأمة كتاب في هذه الآية وغيرها كثير يخاطبهم ربهم الذي ليس في المخلوقين مثل كلامه، فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه، وليس في الصدق من الكلام ما يبلغ الصدق في كلام الله، وليس في البيان والوضوح في كلام الفصحاء والبيان ما يمكن أن يقارن بكلام الله تبارك وتعالى. ويقرؤون هذه الآيات في صلاتهم، ومع هذا يعبدون غير الله. هذا خطاب الله لهم. أي حجة بعد ذلك لهم؟ كيف انصرفت العقول والأفهام عن هذه الآية وهي كلام رب العالمين؟ ممكن كلام البشر يطعن فيه، حتى كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذب به بعض الزنادقة، ولكن ما حجتهم في هذه الآية التي هي في كتاب الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، لا يملكون شفاعة ولا جنة ولا نار ولا يملكون نصرا ولا نجاة لأتباعهم، الله عز وجل هو المتفرد بالملك. هذه المسألة الأولى. ثم قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. المسألة الأولى أنهم لا يملكون شيئا، ومع هذا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. رب العالمين يخبر أن هؤلاء لا يسمعون دعاءهم، لأنهم إما أموات في قبورهم لا يشعرون به، وإما أناس في أماكن بعيدة يصرف لهم هؤلاء الدعاء من دون الله ولا يسمعوا دعاءهم ولا يشعرون به، وإنما هم يدعون بهم أنهم يعلمون الغيب. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فكيف يستجيبوا لكم؟ أساسا لا يسمعون، لا يشعرون بكم، لا يعلمون أنكم تدعونهم. ثم قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو قدر أنهم سمعوا ما استجابوا لكم لعجزهم ولأنهم لا قدرة لهم، فقراء لا يملكون شيئا لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا كلام رب العالمين، أصدق الكلام وأوضح الكلام، فكيف بعد ذلك تنصرف الأمة إلى دعاء غير الله، توجهون إلى غير الله، بل يدعون الأموات ويدعون أهل القبور، وربهم يخاطبهم بهذه الآية، ثم يخبرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام أن ربنا ينزل في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. في مقابل هذه الآية: هؤلاء لا يملكون شيئا الذين تدعون، ولا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. في مقابلها: رب العالمين ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا ويدعوهم هذه النداءات الثلاث. ما الذي بقي بعد ذلك؟ بعد هذه الحقائق إلا الضلال، أن ينصرف هؤلاء عن هذا الهدى والبيان إلى تلك الشبهة التي يتمسكون بها وليس لها أي مستند، ويعرضون عن كلام رب العالمين البين الواضح، يزعمون أن الأولاء مرتبة ومنزلة. هذا كلام رب العالمين، هذا حالهم في الدنيا، أنهم فقراء لا يسمعونكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ما حالهم يوم القيامة؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم. في الدنيا لا تنتفعون منهم بشيء، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إن كانوا من الأولياء والصالحين فسيكفرون بشرككم، وإن كانوا من الطواغيت الذين عبدتوهم من دون الله فهم مثلكم في نار جهنم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وهذا دليل على عدم رضا هؤلاء الأولياء والصالحين. ولهذا إذا تمسك بعض المفتونين قال: هذه من محبة الأولياء والصالحين، ونحن نحب الأولياء والصالحين، رب العالمين يخبر أنهم يوم القيامة يكفرون بشرككم. فلا تظنوا أن غلوكم فيهم سيقربكم إليهم، بل يكفرون بشرككم مع عجزهم عن إجابتكم. ثم يختم الله عز وجل هذه الآية: ولا ينبئك مثل خبير، أي لا يخبرك ولا يعلمك بهذا الأمر مثل خبير، وهو رب العالمين. فتبقى هذه الآية في هذه الألفاظ العظيمة، يختمها الله عز وجل بأن هذا نبأ الخبير العليم، ولا ينبئك مثل خبير، والخبير هو العليم بدقائق الأمور وتفاصيله، ومن أسماء الله الخبير. كثيرا ما يقترن العليم الخبير، فهو عليم خبير، ويخبر عباده في هذه الحياة الدنيا بهذه الحقائق حتى لا ينخدعوا ويقعوا في الشرك. فما بقي بعد ذلك لمن وقع في شيء من دعاء المخلوقين إلا أن يرجع إلى الله وينيب. وإذا ما سمع هذه الآية وكان غافلا عنها وتنبه الآن لشرحها ولتفسيرها، أن يتوب إلى الله من صرفه الدعاء لغير الله. وإذا تاب وأناب لا يقوم من مجلسه إلا وقد تاب الله عليه، لأن الله غفور رحيم. ولكن المشكلة في العناد والمكابرة وعدم قبول الحق. وهذا الكلام كلام مبين واضح ولا يحتاج إلى شرح، ولكن لفت الأنظار إلى هذه المعاني العظيمة مما يقوي هذا الأمر في النفوس. فهذه الآية قطعت الحجج على المشركين من كل وجه، وبين الله عز وجل فيها أن هؤلاء لا ينتفعون بهم في الدنيا، وهم يوم القيامة يكفرون بشركهم. ثم يختم هذه الآية أن هذه الحقائق ليست من الظنون وليست من الأساطير، وإنما هو حق يخبر به رب العالمين العليم الخبير. الشاهد من هذه الآية للترجمة أنها تضمنت معنى الآيتين السابقتين في أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والملك والإجابة، وأن من عبدوه من دون الله لا يملكون شيئا ولا قدرة لهم على إجابتهم، ويوم القيامة يكفرون بشركهم ويتبرؤون منهم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الأولى تفسير الآيتين. نعم، قال في المسائل تفسير الآيتين، أي في الموطنين، أي الآيتان في الترجمة من سورة الأعراف، وكذلك الآيتان من سورة فاطر، وأن هذه الآيات مشتملة على هذه الحقيقة، وهو فقر المخلوقين ولا قدرة لهم على الخلق والإيجاد ولا الملك، ولا قدرة لهم على إجابة أحد ولا على نصر أحد، وأن الله عز وجل هو المتفرد بذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قال: وفي الصحيح عن أنس، أي في صحيح البخاري بل في الصحيحين، قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الشج هو الجرح في الوجه، شج النبي صلى الله عليه وسلم أي جرحه المشركون يوم أحد، أي في غزوة أحد. وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، والرباعية هي الأسنان التي تلي الثنايا، أي أنه شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجرح وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام من المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ كيف يفلح قوم؟ والفلاح هو الفوز، والمقصود هنا أي كيف يهتدي هؤلاء ويفلح، وهذا صنيعهم بنبيهم. وهذا لا شك أنه أمر عظيم، في أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي جاء يدعوهم إلى الدين، وهو رحيم رؤوف بهم يدعوهم إلى نجاتهم وإلى سعادتهم، فيقابلون إحسانه بهذا العداء وهذه الأذية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ ولا شك أن الاعتداء على الأنبياء مما يسخط الله عز وجل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، بل قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكيف بالأنبياء؟ فكيف بهذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، هذه الآية فيها موعظة وعبرة. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقد شجه المشركون وقال هذه الكلمة، يخبر عن عظيم فعلهم بنبيهم ويتعجب كيف يفلح هؤلاء، وهذا صنيعهم بنبيهم. ثم ينزل الله عز وجل هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا خطاب الله لنبيه ولخليله، وأن الأمر بيد الله، هدايتهم من عدمها بيد الله، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، إن تاب عليهم فهو لله وإن عذبهم فلله بعدله. فمن الذي بعد ذلك يعتقد في ولي أو في صالح أن له من الأمر شيء، أو أنه يملك الهداية أو الضلال، أو بيده إدخال أحد الجنة أو النار؟ هذا خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تذكير للأمة أن هذا النبي الكريم على شرفه وعلى فضله وعلى منزلته عند الله عاتبه الله عز وجل بقوله ليس لك من الأمر شيء. هذا دليل قاطع وحجة بينة واضحة أن الخلق مهما بلغت منازلهم عند الله وبلغوا من الشرف والسؤدد والفضل والمنازل العظيمة عند الله كما بلغ هذا النبي الكريم الذي هو أشرف بني آدم عند الله، ومع هذا يقول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. هذه حقيقة مقررة، الخلق كلهم ليس لهم من الأمر شيء، الأمر لله هو الخالق، الأمر الكوني والأمر الشرعي. أمره الكوني الذي به يوجد ويعدل، وأمره الشرعي الذي به يشرع ويأذن، يشرع لعباده من الدين ما يفعلوه أو يمنعهم منه أو يرخص لهم فيه، هذا لله. ولهذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدين إلا التبليغ عن الله تبارك وتعالى، فهو مبلغ عن ربه، رسول قد أدى وبلغ ونصح، ورب العالمين هو الذي شرع لعباده. فهذا فيه رد على كل من يتعلق ببعض الصالحين وبعض الأولياء ويقول إن لهم عند الله منزلة، يستطيع أن يدخل فلان الجنة أو يغفر لفلان أو يشفع لفلان. الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله الشافع، والجنة والنار لا يملكها أحد لأحد. ولهذا الخليلان حرص إبراهيم عليه الصلاة والسلام على هداية أبيه، وحرص نبينا صلى الله عليه وسلم على هداية عمه، ولم يأذن الله تبارك وتعالى بهداية الرجلين وهما من هما في القرب من الخليلين. كيف بعد ذلك يستطيع أو يدعي أحد أن فلانا من الأولياء يملك له شيئا دون الله تبارك وتعالى؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثانية قصة أحد. قال الثانية قصة أحد، وما حصل النبي صلى الله عليه وسلم لما شجه المشركون، وما قال وما أنزل الله عز وجل في هذه الآية التي فيها بيان هذه الحقيقة أن الخلق ليس لهم من الأمر شيء، وأن الأمور كلها لرب العالمين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه أيضا في صحيح الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، أي أنه كان يقنت بهذا بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية من صلاة الفجر، وهذا من مواطن القنوت في صلاة الفجر. والقنوت يشرع عند النوازل على الصحيح من أقوال أهل العلم، وليس هو خاص بصلاة دون صلاة، بل ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصلوات كلها. فالقنوت مشروع في كل صلاة، ويكون عند النوازل، عندما تنزل بالمسلمين نازلة أو مصيبة يشرع القنوت. وبعض أهل العلم يرى أنه في صلاة الفجر دائما، ولكن هذا مرجوح. فيقنت بهذا الدعاء: اللهم لعن فلانا وفلانا. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى، وهو على نوعين: طرد مؤبد وهو لعن الكافر، وطرد مؤقت وهو لعن الفاسق. وهذا دليل على جواز لعن المعينين إذا استحقوا ذلك، كما دلت على ذلك الأدلة: فلانا وفلانا. جاء في الرواية الثانية تسمية هؤلاء، وأنهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام من صناديد قريش، فيدعو عليهم بهذا الدعاء. قال بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أي بعد أن يرفع من ركوعه ويقول هذا، وهذا هو المشروع بعد الرفع، أن يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وهناك صيغ أخرى: فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. هذه رواية أخرى في بيان سبب نزول هذه الآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. في الرواية الأخرى أنه كان يدعو، في الرواية السابقة أنه كان يقول: اللهم لعن. واللعن دعاء خاص، دعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله. والشاهد من الحديث كذلك الذي قبله بيان أن الخلق ليس لهم من الأمر شيء، وأن الأمور بيد الله عز وجل، هو الذي يعذب بعدله، وهو الذي يغفر ويرحم بفضله، والخلق كلهم مربوبون، ولكنهم يتسببون في هداية الإرشاد، يدعون، يوجهون، يبذلون الأسباب. وأما هداية القلوب لا يملكها إلا الله، لا يملكها أحد لأحد. ومن أعظم الأدلة على هذا أن الآن نسمع ونقرأ مثل هذه الآية وهي في كتاب الله، وهناك من يدعو غير الله. هذا دليل على أن الله عز وجل إن لم يشاء هداية الرجل فلا يمكن أن يهتدي، ولهذا وصفوا بأنهم كالأنعام بل هم أضل، لهم أسماع لا ينتفعون بها، ولهم عقول لا ينتفعون بها، ولهذا يشهدون على أنفسهم يوم القيامة يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعترفون بهذه الحقيقة يوم القيامة، وهذا حالهم في الدنيا، أنهم لا يسمعون ولا يعقلون. وإلا في الشواهد والسنن الكونية كلها تدل الآن على أن الله هو المتفرد بالخلق والإيجاد، وترى العبر في الناس الكبير والصغير والملك والمملوك والسيد والعبد والرجل والمرأة والقوي والضعيف، كلهم ترى العبر فيهم، أنهم لا قدرة لهم على شيء إلا بتوفيق الله. ثم تنزل الآيات في كتاب الله مبينة وموضحة هذه الحقيقة، وأن هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يملكون شيئا ولا قدرة لهم على شيء، ومع هذا يبقى ويصر على دعاء غير الله. لا نقول من اليهود والنصارى والمشركين، من يؤمن بهذا القرآن ويحفظ القرآن، ولربما عرفه بقراءات وأحسن تلاوته، يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذه من أعظم الأدلة على أن هذا الإنسان ضعيف، وأنه لا يملك هداية نفسه، ولهذا يحتاج كل واحد منا أن يتضرع إلى الله الليل والنهار، أن يهدي قلبه وأن يرشده وأن لا يسلبه الهداية بعد أن رزقه إياها، وأن يثبت قلبه على الدين، وإلا فالإنسان لا يملك لنفسه شيئا. سمعه لا يستطيع أن ينتفع به، عقله لا يستطيع أن ينتفع به، علمه لا يستطيع أن ينتفع به، شرفه نسبه لا يستطيع أن ينتفع بشيء من ذلك إلا بإذن الله. هذه من أعظم الشواهد والأدلة على أن هذه الأسباب ولو وجدت فلا انتفاع للناس بها إلا بإذن الله، وهذه من أكبر الأدلة والبراهين الكونية التي يراها الناس اليوم فيهم، تدل على تفرد الله بالخلق والإيجاد والرزق والإمداد، وأن الخلق كلهم فقراء لربهم في هدايتهم لدينهم وفي معاشهم وأرزاقهم وحركاتهم وسكونهم، وإلا كيف تضل أمة فيها هذا القرآن؟ كيف تضل أمة فيها صحيح البخاري ومسلم؟ كل شيء مبين، كل شيء موضح، ومع هذا انصرف بعض الناس بل كثير من الأمة عن هذه الأصول الثابتة، وانصرفوا إلى غير الله ولجأوا إلى غير الله، ويريهم الله العبر في أنفسهم، ومع هذا يصرون على شركهم إلى أن يلقوا الله على هذا الأمر. فهذا خطير، ولهذا يجب على الأمة أن تقوم بواجبها. الأمة اليوم ليس ضعفها من قلة، ولكن يخشى أن يكون حالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غثاء كغثاء السيل، أعداد هائلة، هم أكثر أهل الأديان في هذه الأزمنة، ولكنهم ضعاف في دينهم وفي عقيدتهم وفي توحيدهم لله إلا من رحم الله. ولكن هناك بشائر خير، وهناك مظاهر النصر تظهر بحمد الله، لا أقول في هذه البلاد بل في كل بلد من بلاد المسلمين الحمد لله، بل حتى في بلاد الغرب وفي أمريكا وفي الصين الشرق والغرب، يوجد من طلاب العلم من يحمل السنة والتوحيد ويدعو إلى الله. فهؤلاء هم الذين تعقد عليهم الآمال بعد الله، ويعيد الله عز وجل لهذه الأمة عزها بدعوة هؤلاء للتوحيد وللعقيدة الصحيحة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الثالثة: قنوت سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. نعم، قنوت سيد المرسلين، وهذا فيه تنبيه أن هذا السيد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله وخليل الله، يقنت يتضرع إلى الله، وخلفه سادات الأولياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء خيار الأولياء يقنتون يتضرعون لله. فيأتي بعد ذلك من يظن أن الأولياء لهم قدرة وأنهم أقطاب وأوتاد، هؤلاء سادات الأولياء تضرعون إلى الله ويؤمنون خلف رسولهم صلى الله عليه وسلم، ثم يخاطبهم الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. نعم. قال رحمه الله الرابعة: أن المدعو عليهم كفار. نعم، أن المدعو عليهم الكفار. لاحظوا إلى هذه المسألة التي ينبه عليها المصنف، هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وخلفه سادات الأولياء يدعون على من؟ على الكفار، ثم يخاطبهم الله: ليس لك من الأمر شيء. فكيف بغيرهم؟ فكيف بمن قال الآن في بعض المسلمين قال: والله لا يغفر الله لفلان، كما قال ذلك الرجل فأحبط الله عمله. ولهذا كان العلماء قديما وحديثا وهم لا يزالون على هذا الأمر، هم في غاية الاحتياط من التألي على الله أو يقسم على الله أن لا يغفر الله لفلان، أو يحتقر المسلم أخاه ولربما ظن أنه ليس بشيء عند الله ولا يدري ما الذي له عند الله، بل كان الصالحون يمقتون أنفسهم أمام المؤمنين، كما جاء عن ابن واسع وغيره أنه يقف في عشية عرفة فيقول ظننت أن الله سيغفر لهم لولا أني معهم، كانوا يمقتون أنفسهم ويحسنون الظن في إخوانهم. وفي قصة الرجل الذي جاء في بعض كتب السير أنه أفضل بني إسرائيل، شاب قيل له ادخل مع قومك في يوم عيد، فقال ليس لمثلي أن يدخل معهم، أنا صاحب كذا وكذا، وأخذ يزري على نفسه، فأوحى الله لنبي ذلك الزمان أن هذا خير بني إسرائيل، من أفضلهم؟ هذا الذي أزرع على نفسه. وهؤلاء السلف الذين كانوا يمقتون أنفسهم هم خيار الأمة. أبو بكر يقول ليتني شعرة في جبين عبد مؤمن، وعمر يمرغ خده في التراب ويقول ويل لعمر إن لم يغفر الله له، وهكذا كانوا يمقتون أنفسهم. وعندما يأتي بعض الجهلة والمغرورين بأنفسهم ولربما أقسموا على الله متألين على الله في بعض الصالحين وبعض من يمقتونهم من المسلمين وإن كانوا عصاة، لا تحقر المسلم ولو كان عاصيا، بل وجهه إلى الخير وارفق به، ولا تقنط مسلما من رحمة الله. والمسلم دائما ينظر لإخوانه أنهم خير منه، ولكن تتفاوت المعاصي، قد يعصي الله في الخمر وهذا المتألي على الله يعصيه في الكبر والعياذ بالله. فتنبه إلى خطورة الأمر. يعني بعض المنتسبين للعلم أو بعض الصالحين قد تكون أحيانا معصيته أعظم من معصية الفاسق، فهذا شارب خمر وهذا متألي على الله، هذا لربما عصى الله تدمع عينه من خشية الله، وهذا يرى أنه من أولياء الله. فينبغي للمسلم أن يتنبه إلى خطورة هذا الأمر. ولهذا ذكر الإمام ابن الجوزي تلبيس إبليس على بعض ذوي العلم بعض ذوي الفضل، فلا يغتر الإنسان بعمله ولا تحقر المسلمين. نسمع بعض الناس يقول والله نتعجب بجانب فلان حليق يبكي من خشية الله ونحن قست قلوبنا، يا سبحان الله، ما الذي يدريك ما لهذا الحليق عند الله؟ هذا مسلم عصى الله بلا شك، لكن كيف يحقر المسلم أخاه ويتعجب كيف يبكي من خشية الله وأنا ملتحي لا أبكي من خشية الله؟ هذا جهل بالنفس وبما لهؤلاء عند الله عز وجل، هذا عاصي وقد يكون جاهلا، وقد تكون له من الحسنات عند الله ما لا تعلمها أنت. فالإنسان دائما يحقر نفسه ولا يتفضل على المسلمين، ودائما يرى أنه دونهم، وإن كانت له عند الله منزلة لن تضيع بتواضعه، ولكن الهلاك هو أن يحبط عمله بالكبر والعياذ بالله. قال رحمه الله: الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، ومنها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. نعم، أن هؤلاء ليسوا كفار فقط، بل فعلوا أشياء ما فعلها الكفار، ومنها شجهم لنبيهم ومحاربته والتمثيل بالقتلى مع قرابتهم لهم من بني عمومتهم. ومع هذا نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن القنوت عليهم بهذا. نعم. قال رحمه الله: السادسة أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء. نعم، هذه النتيجة التي أراد المصنف رحمه الله أن يتوصل إليها بعد تلك المقدمات. قال: قنوت سيد المرسلين ومن بعده من الأولياء، أن المدعو عليهم كفار، أنهم فعلوا أشياء ما فعل غالب الكفار، ومع هذا أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. مع أن هؤلاء الآن لو عرضنا أمرهم على العقول نقول استحقوا هذا الدعاء والله عز وجل سيستجيب لنبيه فيهم، ولكن أنزل الله عز وجل هذا الأمر تكون هذه حجة أن هذا النبي الكريم مع منزلته عند الله التي ليس فوقها منزلة لبشر، ومع هذا خاطبه الله عز وجل هذا الخطاب، تكون هذه حجة على كل الناس في أن الخلق ليس لهم من الأمر شيء. نعم. قال المصنف رحمه الله السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. نعم، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، تاب على بعضهم وآمنوا ودخلوا في هذا الدين، وهذا مما يدل على علم الله عز وجل بالمخلوقين، فإن بعض المحاربين يحارب المؤمنين ويقاتلهم ويعلم الله منه أنه سيموت على الإيمان، فالقلوب بيد الله لا يدري أحد عن الخواتيم ولا يقطع لأحد بشيء، وإنما يسند الأمر إلى الله عز وجل، الله عز وجل عليم بعباده. نعم. قال رحمه الله الثامنة القنوت في النوازل. نعم، القنوت في النوازل كما دلت على هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في أحد في هذا الأمر العظيم الذي حصل له، وهو أنه شج وفعل به أولئك ما فعلوا، فكان يدعو عليهم في ذلك الموطن العظيم، وهو جرأة هؤلاء على مقامه عليه الصلاة والسلام. نعم. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. نعم، هذه فائدة ذكرها المصنف، وهو تسمية المدعو عليهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، لأن بعض العلماء يقول في القنوت لا تذكر أسماء، وهذا دليل على أن جواز ذكر الأسماء أحيانا في القنوت. نعم. العاشرة لعن المعين في القنوت. نعم، هذا لعن دليل للمسألة المشهورة، وهو لعن المعين هل يجوز أو لا يجوز، وهذا دليل على جواز لعن المعين، لكن بشروط، بشروط دلت عليها الأدلة، ومنها أن يكون مستحقا لذلك اللعن. قال رحمه الله وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ثم ذكر هذا الحديث قال وفيه في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، لما أنزل الله عليه هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، والعشيرة هم القوم وأقرب الرجل إليه، الأقربين أي هم أقرب الناس إليك من العشيرة، فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر قريش أو كلمة نحوها، هذا خطاب للعشيرة وهم قريش وهم قبيلتهم، أو كلمة نحوها أي نحو هذا المعنى، وهذا من الصحابة رضي الله عنهم والرواة من بعدهم على الدقة في الرواية، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم بماذا؟ بالطاعة، لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا خطاب سيد المرسلين وخليل رب العالمين يخاطب قريش قومه لا أغني عنكم من الله شيئا، والأولياء من باب أولى أنهم لا يملكون لأقاربهم شيئا، هذا الدين ما هو وراثة ولا نسب قرابة، ولن ينتفع الرجل بيقول كان أبي صالحا أو كان ابني صالحا أو كان أخي من الأولياء أو كانت زوجتي من الصالحات، كل نفس بما كسبت رهينة، لا ينفع أحد أحد، الإنسان ينتفع بعمله لا بعمل غيره. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن عمم فقال يا معشر قريش بعد ذلك خصص وذكر أقاربه: يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. والعباس هو عمه، ولم يذكر يقل عم رسول الله لأنه مشهور. لا أغني عنك من الله شيئا، ثم قال: يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، لأن المرأة ليست في شهرة الرجل، ولهذا ذكر أنها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القرب من رسول رب العالمين، ثم يقول: لا أغني عنك من الله شيئا، لا أملك لك شيئا من النفع عند الله ومن دون الله. ثم يقول: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذه فاطمة ابنته، وهي أحب بناته إليه وأفضل بناته عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها. وسليني من مالي ما شئت، هو يملك ماله يعطيها من ماله، وأما المغفرة وأن يغني عنها من الله شيئا قل لا أغني عنك من الله شيئا. فقطع بهذا الحجة على كل من يدعي أن الصالح ينفع أهله وأقرباءه، فليس هناك أشرف من هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أقاربه وأقرب الناس إليه، يقول لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي هذا الدليل على أن المخلوقين لا يغنون عن غيرهم شيئا، لا من الأقارب ولا من غيره، ولكن من لقي الله بالتوحيد وأذن الله عز وجل لبعض الشافعين أن يشفعوا فيه فالشفاعة لا تنكر بإذن الله. وأما المشرك الذي لقي الله بالشرك فكما قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل 11: قصته صلى الله عليه وآله وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم، أنه جمعهم وأنذرهم كما أمره الله عز وجل بذلك. نعم. 12: جدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. جده في هذا الأمر، يعني اجتهاده في هذا الأمر، حتى أنه جمعهم وخاطبهم، ثم قال بعضهم إنه مجنون، كيف يجمعنا ثم يدعو بهذا الدعاء كأنه ينادي بعيدا. قال المصنف: وكذلك لو فعله مسلم الآن، لو جمع أقرباء وأهله وقال لا أغني عنكم من الله شيء، قالوا مجنون. هذه سنن الناس، إذا رأوا من ينصح ويشفق عليهم ويحرص عليهم لربما اتهموا بالجنون. نعم. 13: قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له التوحيد وغربة الدين. نعم، أنه خاطبهم بهذا الخطاب العام، ثم خصص إلى أن خاطب ابنته فاطمة وهي سيدة نساء العالمين، وهذا على قول بعض أهل العلم، فإن العلماء مختلفون في أفضل نساء هذه الأمة، هل هي عائشة أم خديجة أم فاطمة، هذا قول لبعض أهل العلم. قال: وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، وهذا مما يؤمن به كل مسلم. ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم من بعض المنتسبين للعلم وللصلاح، أنهم في نفوسهم ما في نفوسهم من هذه المسألة، ولربما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفع بعض من كان من أهل بيته ولو وقع في الشرك. قال: تبين له التوحيد وغربة الدين، تبين له حقيقة التوحيد وغربة الدين في الناس، ووجود الشبه لدى بعض الناس، بل حتى من بعض المنتسبين للعلم، حتى جاءت قصائد في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم من بعض من ينتسب للعلم، فكيف بغيره. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: